يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تثبتينه إن شاء الله الرحمن أول رسول صلى الله عليه وسلم أصحاب عمرو بن جموحي هو أصحاب سو شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة هو كان لا جن خير وشيخة جوريقا جن سجن الجوريقا بحتياسة الجن ميرخيني قاس تبروشي. عمرو بن جموح زعيم من زعماء يثرب في جاهلية هوك أن إلى مدينة أجي أهلوا سول جاهلة ما زمان الله توج أحيى العدم دست تويوك أن لهو وسيد بني سلامة مسود بني سلامين أو رقبيل سول خان فنتارو جوك أن لهو هدي مشيك عدم دست تويوك أن إلى جندر أخلاق قال جبوجي خادج أدي جبوجي هدي نشوك أن لجاهلة زمان دا شما دینادا هوک انیلا قد مدینه بوک انی سی خق خریال چازا قدین چا ان ادمات سا جنده گورو قوی بوس هون سوتو قانچ کون هو قانچ اسلی خول جوگی خول انیلا شوگانی قد ای رقص این مشکی بوتا قالی سیت ادج امشکی قداسن برکاتو سولگی قدت اقود روس سنه قداسن کمیکت الله حوله هو نرو کنن لا گو کی نگو حج ان ادم اخا جنده گورو قوس قانچ کی بوس هون هدينغو. وكان الصنم عمرو بن جموح يدعى مناتا. عمرو جموح لو ان سينغي خا مناتين ابو رقانش قوس جندي غو هبون خا باهايا عدينا تسو غيبوسون هيب تسو لاسو اسراف كي هبون سيك اد عراس كي خزون هبو رقانش خا هيب قانش بوك ان عمرو بن جموح هيو غيوك ان لا حقو غوسون العمر دي واخرو حين بدات اشعه الايمان تغمر بيوتا يثرب بيتا فبيتا على يد المبشر أول مصعب بن عمير. مصعب بن عمير أول رسول أصحاب صلى الله عليه وسلم هو أصحاب مدينة جواج ومدينة دعوات هبول ميخسا إسلام ذي أحول ميخسا هو عمرو بن جموح هو أن يلحق أغسهم عمر الصبار خير وشيخة هنجي هسو كردهم مصعب بن عمير كردهم عمير شيخة مدينة روغي عمير السعادة متسا إسلام بوس هنلا روخ روخ كون إيمان أصلت أولوك أن رقضال مدينة دروغي رقضال خا أي إيمان الإسلام دراجي نوك أن عدم أل هاسول عمرو بن جموح الحباق واس معوذجي ومعاذجي خلادجي هاس حباق واس هاسكي إسلام بوس هنلا هاس الهدول هم معاذ بن جبل هاس كي بوس هنلا صدقة هاس هيدنغو هاسو خزانة لا هندي تسكي بوس هنلا حباق واس هاسو الإبل خا هند هاس كي إسلام بوس هنلا وستاجي عمرو بن جموح يسال ينج الى هذا اسلام بوسن وسي قزان اسكي سماواتسكي رات هند زوجته عمرو بن جموح ان يثرب على ان غلب على اهلها اسلامه وانه لم يبقى من سادة الاشراف احد على شركه سوى زوجها ونفر قليل معه هل بيخلو ان سينغا هندي دا جندر غروس كروني خود ان في مدينه دا اسلام بوس هيچمون هادنا هاودنا عمر خانزا بس كنسكو عمر حاجه علامه اسلام بوس هنيلا هاو جي تصدح ما قعدم وجي خود ان خا مدينة دا اسلام بوس هيجكم وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من ان يموت على الكفر فيصير الى النار هاس لي تنجت اوت قلوك ان خاجين در قروس عمر بن جموح وغوث قدوك هولوك ان غوط ادي عنجي هولوك ان لا وغوث تراك جبو حلوك ان سيان سلوخا غو هو ادنا شركة خود امك ان خا شركة خلق خون جو جحلو تصدقو اني جوات غوث تراك بو حنون ان سيناي وكان هو في وقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم هيجو زمان الله هو زمان الغوجيو كل أنسى حنكون جندي الجثيمال هو مصعب بن عمير دعوة تضغط كون محمد الدين دروس سنقولين غول جندي إبل إنسوقي قدي إنسوقي غو خانش الله شيء غول عبادة كتون محمد الدين دروس سنقولين جندي الجثيمال حنكون عمرو بن جموح يوك أنه هو زمان الله غوس جندي الخزانة أوليجو يا هندو احذري أن يل يلتقي أولادك بهذا الرجل هو مصعب بن عمير دعوته تقول لك كذا تقول دوس تقول حمال هل تكون يد الحمال أبون أولو أنسين وصل جنر وخزانة دقيقة هسه بنتلبي خلعدين çok zaman önce ni emir çiyas da İstanbul sizden ile hissinden uka Madinada hel himo kes tugedi ile hissu davat adı gütle tzun dil himalin avlu an gus kizanada. Fakale tgus avnisin ustaha sam'an ve ta'atan. Velakin hallak an tasma'a min ibnika Muazin ma yervihi an hazır racul. Gus avnisin usta gusu gacu abul mihasa jiddu qinak kizgigila duymut eh kizgigila. Velakin kin bu ganigi munso dur guvas Muazit sabit sünüge hep Mus'ab ibn Umar ilhaq asutla. Hes bir çünüge ra'azuqe, şin hes abulugali, hes tasan hazunuge inak kilarış dilmulina uqa. Fakala, vay haki, vahal sabaa, has avlu sengi amlu min camu hitsa, duyi halak hina uqa khizanada, hesa, nitle din tariş dilvas hasa, Muhammed'i dinat ariş lihevin abu uqa. Fa aşfaqat il mar'atu salihatu ala şeyhin ve qalat kalla. Has avlu sengi kharak ibu hulu aslu gustaqa, gulilgan hesa Muhammed'i din bu hiç in avlu sengi asla, Kinugan nige evdila gusul tsotso majlis hade Mus'ab ibn Umar majlis hade kunugila gusbit suna el hazum nige es ustaz sanqa hewjin qahin awlu sing hasa amlum jamu hitsa qala asmi'ni shay'an mimma yaquluhu hadha ar-rajul has awlu tin wasasta jind ra'i zid illah Mus'ab ibn Umar tsabit sunuge dus hazara ra'i zid jinda shines awlu gali fa qala hawas hasalu tin asiye suratul fatiha al-hamqa بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى بارك كل جوجر حلو الحمد لله رب العالمين كنا نجي على ما سوق بيت إرهان الله هسيرت سبق الله الرحمن الرحيم جوجر حلو الله مالك يوم الدين قيام سبق الله سبحان سنجوج إياك نعبد وإياك نستعين دوي بق الله نجت سلاحيها بولي دودا سن بق الله كل بقت الله بولي إهدينا الصراط المستقيم دود سجل بيت على نقطة أريد الصراط الذين أنعمت عليهم هدي نبنخة دوت سجدين نعمات طرال بيت المختيت ايت العدمت ايت المختيت جال جيت اريد ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدي نبنختيت اريد اجد لخا جال ميق خطكرال قوصر العدمت اريد المختيت اريد اجد لها هبوك الحمس معنا خا هب الحم اخشان تسالو لتين واسهس انسوية فقال اسأولوك عمرو بن جموح حتى ما احسن هذا الكلام وما اجمله هب كلامة لشي دلا هسل بيت هنشي دلا أو كل كلامه مثل هذا هب دوس صلاة دشريش لهس وكنا نكلم بجهدين شيش تلبوجنا بنخا فقال معاذ واسس أبلغه وأحسن من هذا يا أبتها هذا سليك أجيب بجلا وإيمان دلا فهل لك أن تبيعه دوس سيد مصعب بن عمير قد إهب لرش لا إسلام بوس لرش لهس وكتلنا رش لمن أبون أول سين واسس إن سدا فقومك جميعا قد بيعوه كنا نقدر قامك إسلام بوس هس تبيعتها بني لا سكت الشيخ قليلا ثم قال هو إيمان سينجوتس نشان السودان وخلكي لست فاعلا حتى أستشير مناتها فأنظر ما يقوله هاس أولو سينج جنس هبيلل هي سبيعات خا جنس جندرجو الله هستا مناتي دا دندي بازي عن خا خانش دندي بازي عن هل شين أبو لبيخ للجنس فقال له الفتاة واسس أولو تين أستا وما عسى أن يقول مناته هب خانش سأبيش كمبوك إنجي هلا إيمان وهو خشب أسام لا يعقل ولا ينطق هبو جلا جبت أولاب جبت أثلارب جند عقل هيج إبجوخا فقال الشيخ إن سوتسينج تسينج بقون أو نتسينج قلت لك لن أقطع أمرا دونه جين ستود أبيج إشن أول تسينج سوتسا هل تجيقي قنجة سشينج جو هبولاري لن أبون هبولاري تسين أبون تسين أقون تسين إن سوخا وتسوغ رعا بأبيهم ثم قام عمرو بن جموح إلى مناتا هاو خيرو عمرو بن جموح بتلوني تسينج جين رو قانش إخكي قدات سيوجي وقنشون بيت ونقنجي چون خشوع عطقا قشلية جين در غوب ريكت حتيات جبيت إذن وقنجي چران إلا شيخ وشي ريتس باقي هاولو تين أسا تينجي أبولو تين غدا خاقان شدا يا مناتو لا لا ريب أنك قد علمت بأن هذا داعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك هاس أولو تين قان شدا ومناتو لا شكلي يج إلا خدو تلانبا تولتجين تلالا هاو جندي قواج أمجي هاو مصحب ابن عمير جال دعوات كي هابون جال أحزي خا هسي قولي عنيج إلا تسوحو دوي قروني زرال هسكي جال نقش قالو قيلا دوي عبادة تبيه لده سن أولي سنة قانشي ده جند غري خاني لا هسو كي عن بيت سنة راعة بي جند راعة نيجي هس دي بايع حبيزي خا إسلام بوسي زي دود هيك غيقون هي بوسي جند بوت خيش إن أولي سنة دونش تلا إشارة هبي جند جند عبد الخا جند بوسي ليش نابون قوك أثاك ونشان سين مانا أثاليش خا قانش شيني جاوبي أسي إتلا إلا أس أولي تنجي لعلك قد غديبتا دود سين باق قمات زي هلا جنس دلات هل داس خدو دورت سين باقين جو هبيلا للا أس توان جدن أو خا حل حدلو سين واج قانش أشي كينيو غاني قاري إلا جنس من تهلي لا تصداق قويا لاتسا Тут сот син адубус нан он канчит ги абун. А амр бин джамахил хималази вас хази ау иманат ахиз кулу ун масла аз да бит шулук ан ха аз да ханук ан ила гу ин сутса канчил гун эмир заман ин канчит сакка ин сул умунк индал уши ибада таул гу гу гулдас би хабиат гу ват аху на жала хил халук ан ла вас хазда кину гани аз да ал хаду гунук ан синги ха гу канчит хун гу сул уже шакли ун гу сте ху ун гут гу брак бат аку да хкуну ин бит шулу ан ла аз да ха ин сул Синги, ачи аз аули синги нитлес дила гуз ин суха гу канчит хун. Жиги шакли ба инис койл ха гу улдей хуин абон. Адла джа абна у амн ибн Джамойхин ма ас садиқи Муаз ибн Джабал. Жинде гу халма Муаз ибн Джабал гуа чун. Хал синги сади трак хун. Гуле ли тлани синги ха канчит ас горе. Манатит ас горе. Эмен кли жарме хасла. Ва хамалуху мин маканихи ва захабу бихи ила хуфратин لبني سلمة هذا سينج بوس كيوس نقول كان بني سلمة تيرجاني موسى سرقة جبالة تسوق ودية قحمة بو نوتين شروق تيرجاني بالة خوي جاني ريح خلوت نقول كان شخا ألقي رقول السني وسليد نجري خلاف أقا سليد نجري حاز جثك موجود نسق قولي خلي رقول إنك ألقي هذا لا دل قا قوتين عمل مجموع وسلي ك عبادة كهيزة وسلي تحيات كهيزة لا دل قوي تلني قو بات فلج أستا كان أس سينج بايخ أس أولي سينج خا و حالاک شگیل خا سیس دل جا قاجندر الله زدن دی تشمن سی حبورا هاو بای خلو سنگ رو قوجان سعدگی خواد ای خوین کلون خیشا دیزه حین قوت کی حین قلوگ او خیش خا سنگ با قنگا قون او خیش بای خلو سین اس قان خا حتا خیشا دل گو او گحمه جان اتکان سین او خودت اده مو صورت خا بت ال قاجان قزم با تن استو قان خا اس بو سیز گیوسن چوری دی چوران قان بعد سنگ بعد سنی لا بیت سمح گیون بو ارا تونی سین او خا منات أسكي أولي تنغدا أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته جندا هيد الله الله أسحق الحلال لخدوه هجو هبورا وشي يمانات جندا هجو تحالوك أن جيت سوى عدير عن هيدوك أن الله فلما كانت ليلة الثانية عاد الفتية على منات كي أل سردوه الكي تنغي ناقو جري تلين يتلون سيما غطسا غط سيغو سردوه الحونو أل عدنا خبوس كي بوسون قسطيما لتلين يتلون غوغو غحمي جاني چروك لي ادغوت لا موس سورا ادغوت لا تاد موس سيرجان غوي جاني ري خونتان سين غو قانچ خا نا قو غير ادالو قاگو تلان لا غوي امر من جموح بات هيچ الوستا قانچ باي خان اوس قيش دي نا قو غي غوغو غحمي جاني تاني لا موس سورا لو تسيد گيسون چروك لي ادغوت قان خا فاخذوه وغسلوه وطيبوه واعاده الى مكانه سينگ اس بوس گيسون نا قو غي چوري دي چورون بات سينگ بات سون بيت سين ميس گلمح گيبون بو ارات خونيل سين غو قانچ وما زال سيتيا يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم فلما ضاق بهم صرعا راح اليه قبل منامه واخذ سيفه فعلقه براسه هو تشينغي عمرو بن غول فيمال تشينغي جيجي سردو الخا هو بوس كيوسون قانچ واسكون مسور الاتريخون ويرخون تولو ان غوزو تشوك سيغوتلي هاو واش عشان اسباتون تشورون سون هوغانان تصحوك جو هولو ان واسقا قصدي ان واس بوس كيوس قانچ ويرخون تون هاس سينغ عمل من جامع حتى وجه تشال عقو خوجه ويتلين تلين تسوس ودو هاس سينغ وجه قبض تشال عند خا خيجي لتسي بوس كيزن خواتين بان تولي تسينغو قان شطل قروني خا مناتيل يا مناتو غدا جي أوليغو إني والله ما أعلم ما يصنع بك هذا الذي ترى فإن كان فيك خير فادفع شر عن نفسك وهذا السيف معك هاس أولي تين قان شدا يا مناتي لخا جين دا دوي هجو هولي چاية قلالي إلا الله هاس حاجين أولي تين أسا من الله وطنه نين اول چی اصلا اصفا قانچه دا من الله وطنه دود دوی گو سی هید لخا دور گناف سلی حالی خوچنگ دود صدق این اون گرون خوچنگ بان طولی چین گو قانچه اصلا چینگی او گی تخیز اینو گو ندالا قود تخیز اصلا اقین سرگو چینگی ریتلین ایتلون سیما اصنا قوگی بوش کسون گو قانچ بوخ خون خوار بایید گون گو گو مصورال گحمی جانیه چورو کلیاد گو تخیز خون طولی چین ازا خوار هایید گی خون خوا فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه نقل دلق قتلان الى باتي الوقانش يا خوشنتي الى يا قانشتي الى فوجدوه مكبا على وجهه في البئر يتلما استبات هانسي وبيت الى قصة وقلود سجني مسرني قحماجني قزنخا مقرورا الى كلب ميت خرب هويد جبوخون وقد سلب منه السيف خوشنجي نقص عن الاسواس فلم يخرجه هذه المرة من حفرتي حس اول تینگی واگو تانسی اسو با خزیا قیگون و انما و بو کوزا واگو گیتان لا خوشنگ نقوسون تو نشید انجو احلوتی اسو تخا تو والله لو كنت الها لم تكن أنت وكلب وست أبير فقارا أصح لتين وتأخى الله سحق دلا من الله هك أراني من بيت إرق قتل هب كالود سجاني بوك أنر أني لا خارب هويد جبوخون وتأخي غجوك أحن بقيت أغوغن تون نقكي أني لا ثم ما لابث أن دخل في دين الله هو غدس خضوع عمي زمان جينشكون هو الله سودين دي إسلام الجاني كلو أني لا إسلام بوس أني لا سا هسا إسلام أثلول إيمان أثلول إنشيكي جام أني لا حلبيك أني لا هاوك ننسين خدو كيدا غوخا تويس كيشال حنج الجندرغو على كل لحظة قضاها في شرك غوب جندرغو آرشينا لحظة خا شرك هذا شرك هبول غو آرشينا زمان غيرك أشون ولتا كيشال حنج الوين ألا خاو هاسكي تسئيب الله سلدين إسلام جندرغو ناس هل تلونجي جندرغو قاقالة تلونجي جندرغو روحة تلونجي ووضع نفسه وماله ووالده في طاعة الله ورسوله جندير غنافسكي بوتسي مالجي خي مالجي كين نغوجو الله سي عبادة تيادا سنين لهاسا وهلس خدوخا هدنان عمي زمان انشكو هلس خدو بايخ خانسنجي غازة الوحود خا وحودة الغازة بايخ خانيلا فرأى عمر عمر بن جموح أبناءه ثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله هاس تريخ خانيلا تسنجي جندير غو سحابا غواسخا الله سو تشبا بيقون دادي جواز إني حدور الخا حدور لي روكي الغالبات قرعدين غوري إن حدور خا عشق لون شهيد لشويات لون هو جود الله رزي خيجت الله بون شهيد لدي عشق لون غلبت قعدنا الحب جواس حضروا نخدل فأثر موقف حميته هاس تينج أثر هون الكتاك هو جود خا السوق جان سنت أبا غرا خاشين وعزم على أن يقضوا معهم إلى جهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم هاس كي كل هون تينج خا أوارق سل بيدك قد غطلا خيمات صدق غزوة هايزي غزوة تدوقيني شهيد لأبي عشقتون لكن الفتية أجمع على منع أبيهم مما عزم عليه هاجين فيما لازتون تنانشين خا جندرغو إمن ناقش أزي غس قاس تبور غس نيا تبور رسا وناقش أز خا فهو الشيخ كبير تأعين في سين ودية صنع لدغو خرا خير وچوك أن لغو وهو إلا ذلك آلاج شديد العرج كلت أجوغي خطيات أدي كتاك هذا ريق وچي غوك أن لا الله أسا عزرو هبو چي غوك أن لا جندر عزرو هبو رسا سيو خا واسهت أولتين أستخى يا أبانا إن الله عذرك الله أستوي عزر هبون قلا فعلى ما تكلف نفسك ما أعفاك الله منه شايد لد صدرق نفس هلت أذهب لي إمن الله أستوي عزر هبون قلا أستون تون قلدو دا جهاد خى من رقود شاين أو خى فغضب الشيخ من قولهم أشد غضبي هاسل تنج ثمالت أورا أكتاك تسنج باقان إلا رأي قواليتهم هاتون پشماتی پشمات لون خا یوگو جیاد دست و جوست نخچ آلی انگی خون اولیگ است از کوی تونی سیان خا زیگار دون یا نبی الله از اولی تینگی و بی چاسول اولیگ دیلا اینا ابنای ها اولای یوریدونا ان یحبیسونی عن هذا خیر جندی هات خیم الله زیدیلا هات خیا دست جو نخچ از قلی عنگیلا هز جز ربات چنگیلا جو ریت خوچیو گی نبون و الله اینی لا ارجو ان ات ابی ارجتی هذه الجنة جندی خوب بگیلا بی چاسول اولیگ هاب جندی ریت خب حتیه اصلا اجن میرخینی يتشن اذن كتل الغني دي جياده دو خينا مخا واسس نخش اولي الجو فقال رسول عليه الصلاه والسلام لابنائه اولي بس اولي تين رسول واس هذا دعوه لعل الله عز وجل يرزقه شهاده يتشن تد له ان خان جد صرف جياده دو خينا خول بوغي الله سيس شهاده تل ابو خا غوز جتين اولي بس يموت ايشون واشن الامن صدقه وما ان ازف وقت خروج حتى ودع عمرو بن جموح زوجته وداعا وفارق لا يعود هچ خود ایراق کنه زمان شار گوتینگی هسته جندر گو قیزان اصلوگون قومیخلیق هبونی لا قومیخلیق خا یوت ادو سنری قومیخلیق هبونی لا اصلا قیزان اصلوگون ثم اتجه الى قبلتی و رفع کفایه الى السمائی و قال تینگی قلبات خونگی وستون که ایگو کرگی خدبو خانیل هسته و اللهم ارزقنی شهاده جندی شهید لیتلین اللهین هرانیلا ولا تردنی الى اهلیه خائبان ني اوداتش نگی کن شهید لیتی شهید لیگون جو جندر گو اهوات اد گوستو گینان وستی نوگیان گی هرانیلا ثم انطلق يحد به ابناؤه ثلاثه حب غواسس وتوكز جابون ان لاتي القط الى قنقا بني سلمت القفيلاجي هاجي حب غواسكي امينجي وتوكزون لقن لا حدث مقدر قد ايدم ولما حمي الوتئس معركتي وتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راغو كوتك بوت ترمي خلقا دا غوتش ترمي خلا اول غس اسكر اصحاب عدم ريتلي خن اين باي كانيلا الله ما خلا وقل سنجي عمل من جمحقات سيس مقتلا أولا صدقة سوية حد إل قبلي قد حد إيات أدي كأنت ألغو هسكي أولوك أن لا إني لا مشتاق إلى الجنة إني لا مشتاق إلى الجنة جو الجنة عشيق فنقول جو الجنة عشيق فنقول أبن هو غدا أبيجي أبو الجو سويت سوي إنه قل سنجها هو خير عمرو بن جموح أنتون وكان وراءه ابنه خلاد هست خدو خدو غسل خلاد أوراس غوجوك أن لا أول قص صدق عنها وما زال الشيخ وفتاه يجادلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر الصريعين شاهدين حق ايغو تشينغي سيت سي ايمينغي خدو خدو واسكي اولغا صدق انا راغولغو انو ايغو تفاعل خشابي مخا حتى جال ورتون شايتون اوغا ورتون اني انخا هدنك ايغو صدق عدنان هتو ايما زمانغي انش لحظات حنش بوينش الو زوتو صدق تشان لغو ايغو باتلا شايت لانيلا وما ان وضعت المعركه اوزرها هبراغ تلعون خدو حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شهداء احد اولغا تشينغي غبراغ تلعرغو وشهيد ترى أصحاب ذات ذات القاضي غول روك إذا وقت خان لسنجي خا فقال لي أصحابه جنر بأصحاب ذات جاون الأول قصة تدقوا أرجع أقول أصحاب ذات خا خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا شهيد عليهم تلدي لهيل جنر قو بيا زوت لا هدينا جاقو تروك ونو كوزة لا هدروك كوزة روك دل هيلنا بون خا جنس شهيد نرحيها بيزو قل هزت أدا ثم قال نقو جاون الأول قصة ما من مسلمين يكلم في سبيل الله سوني جب سمن شيء إلى جو الله صنفت أتلقرا إلا جاء يوم القيامة يسيل داما هو قيامة سقوي أشواج إنه قل جو الله صنفت أتلقرا جندر غونا دسم بيجي شو خلقه لونه كلون زعفران زعفران أطلع دين تير جبوك إنه قل هبي أشلو وريح كريح المسك هم بيا دسم مسك أطمح جبوك إنه قل أول سنة ورقة ثم قال نقه أبو لغو ادفن عمر بن جموح مع عبد الله بن عمر فقد كان متحبين متصافيين في الدنيا عمر بن جموح كي عبد الله بن عمر كي صدق كروك إن أولو أولغة أصحاب ذاتها هلك أغروك أن الدنيا لا تؤمت لغو عبد الله بن عمر كي سانا دي كودي عجو أنغو صدق روك دل هلين أوقات الدنيا لا تؤمت لتصادي روك لعدم اللوك أن هلك أغو أغو صدق روك أن الله رضي الله عن عمرو بن جموح وأصحابه من شهداء أحد الله رزيل حقيل عمرو بن جموح دسكي هب أحد هذا شهيد لرى شهيد دسكي ونور لهم في قبورهم هزو خبا وجني الله أسا نورجي بزيجي لله والحمد لله رب العالمين